تأييدا لخطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ، أصدرت مؤخرا كل من اللجنة التنفيذية السياسية لحزب السلام والتوحيد الروسي والجمعية الغينية لدراسة الفكرة الأدبية المستقلة بيانا، وأدلى حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن الشعوب الأفرو آسيوية بحديث.